اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. رضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية الثالثة من سورة المائدة، وهذا تحذير للمسلمين على مر العصور والأزمان، يأمرهم الباري جل وعلا بالاتباع حتى لا يقعوا في الابتداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا معناه هذا الشرع المحمدي مكتمل بس عايز من البباريه ويتابع الدين المحمدي، عايز اتباع لا يحتاج إلى ابتداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، معناه الدين مكتمل. أصل ما عايز زيادة، ولا عايز إنسان عشان يمشي بعد ذلك ينقصه، وإنما المسلم بعد على حسب الاستطاعة، أي مسلم رجل أو امرأة. اليوم اللي يتوسط قبره واحد حيكون التزم أوامر الدين كلها ما فيه. إذن الله جل وعلا يطالب المسلمين في الآية الثالثة من سورة المائدة بالاتباع ويحذرهم من الابتداع. الآية 21 من سورة الشورى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أي إنسان يتبع في هذا الشرع المحمدي، ربنا قال ده مشرك، ده خدت نفسه معاي مشرع، ما ربنا هو الشرع الشريعة دين محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل بها الداري بار محمد صلى الله عليه وسلم. الدين هذا واضح ودين مختلف. أي واحد يستحسن له عمل من عنده عشان يصارع به دين محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا قال ده مشرك. واليوم الإنسان إذا ابتدع شيء في الدين ده، ربنا قال لو ما أخرت العذاب لغاية يوم القيامة لفصل القضاء أعذب هنا ما أخلي أصلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين يعني المشركين لهم عذاب أليم. العذاب الأليم في الدنيا دي كمان قبل الآخرة. إذن الآية 21 من سورة الشورى ده تحذير. أي إنسان يبتدع في هذا الدين، ربنا قال ده مشرك، جعل نفسه مدلي زي ما أنا بنزل دين وبرسم للعباد ودائر كمان يرسم منهج مخالف لمنهج الله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الله جل وعلا يبين لهذه الأمة الدين مختلف. رجل على امرأة تلتزم منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا قال أنا عايز العقيدة دين محمد صلى الله عليه وسلم مكتمل لا يحتاج إلى زيادة أو نقصان كالشمس في كبد السماء. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حتى لو واحد افتكر أن الدين ده فيه غبش فيه غموض، ما واحد مو هو واضح للناس؟ هذا الدين يدخل الكراهية والبغضة بين المسلمين، يشتتهم ويفرقهم، دلعته هو لروحه. وإنما دين محمد صلى الله عليه وسلم مكتمل وجاهز وواضح كالشمس في شبد السماء. والله جل وعلا يحذر المسلمين من الابتداع، وذلك لكمال شرع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الآية 21 من سورة الشورى، الله جل وعلا يحذر المسلمين من البدعة. إذن ما معنى البدعة؟ لأن البدعة ده أصل علم قائم بذاته. أي مؤمن، أي مؤمنة تدرس هذا العلم. والله لأني أستغرب من أقرب الأخوان يقول نعم في بدعة حسنة. للجهل، للجهل. لازم أن يملوا فراغ بالعلم ويؤصلوا في حياته ويدعو الناس إليه، بعد ذلك ربما الإنسان يتورط في البدعة من حيث لا يشعر، وتلقي به في الشرك الأكبر الذي يؤدي إلى الخلود في نار جهنم والعياذ بالله من حيث لا يشعر. أي ذلك رب العزة والجلال يأمر البشرية بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بل والله واحد دكتور، دكتور خريج جامعة أم درمان الإسلامية، يفتي بأن البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة، يجيبه في الإعلام. أي ذلك البدعة الإنسان لمن يتعلم العلم ده كما رسم رب العزة والجلال، بعد الإنسان يؤمن به، يؤثر في نفسه، يدعو الناس إليه. إذا ما معنى البدعة؟ البدعة العلماء عليهم رحمة الله خدت لها ثلاثة تعريفات والثلاثة صحيحات. أي مسلم يعرف البدعة بأي تعريف من هذه التعريفات الثلاثة هذا صحيح. التعريف الأول للبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها كما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية. هذا التعريف يقف على رأسه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام، عرف البدعة بهذا التعريف، قال هي طريقة في الدين مخترعة، شيء جديد تضاهي الشرعية. لازم جاي يقعد الساعة كاملة في العلم. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس بيغادي قاعدين لهم كمان في مجلس، الله الله الله الله الله، يقول لك ده مجلس علم وذاك مجلس علم، هذا مجلس ذكر وذاك مجلس ذكر. واحدين بعد ذاك ينطفوا يمشوا لفوق ويجوا لتحت، بعد يا اخواننا ده شنو ذكر؟ طيب القاعدين ديل خبيت في كتاب الله، ذكر هي طريقة في الدين مخترعة يعني جديدة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها كما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية. والإمام الشاطبي استدل بالآية 21 من سورة الشورى والآية 3 من سورة المائدة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من أجل ذلك هو عرف هذا التعريف طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها كما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية. أي امرأة مؤمنة، أي رجل مؤمن كبير على صغير يأتينا بهذا التعريف على العين والله. التعريف الثاني للبدعة هي كل ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه، فبرضه تعريف صحيح. فالعلماء أصلوا هذا التعريف قال كمان استدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ديننا فهو رد، باطل ما يقبل ربنا كله. أي إنسان ولو تلفظ بالشهادتين تعمل عملا ما عندك على دليل من قرآن أو سنة باطل. فالكلام للمصطفى صلى الله عليه وسلم من عمل عملا راجل عليه مرة، لكن العمل ده ليس عليه أمرنا. أمرنا يعني ديننا، ما عندك عليه دليل لا من كتاب ولا سنة، فهو رد يعني مردود عليه باطل، الله ما بيقبله. إذن من قال معنى البدعة هي كل ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه. صحيح. مرة واحد جاء قال الخطوط في المساجد بدعة، يا ذو أنت درست البدعة؟ أنت قعدت تعلمتها؟ إنها ما أعرف حاجة. لا يتعلم المساجد دي بقى الموكيت وموكيت مخطط جاهز، ناس بيعملوا قفية، ناس بيعملوا خيوط، ده كله صحيح. طالما الأصل موجود في الشرع المحمدي تسوية الصفوف بأي شكل كان، فعدتها لخلاص. والإنسان بعد ذلك يغيظ على ذلك، طالما أي شيء فعلوه ما عنده أصل في الشريعة ده بدعة، باطل، ربنا ما بيقبله. طالما الأصل موجود لا يطلق عليه بدعة. التعريف الثالث للبدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال. كمان لو جاني مؤمن ولا مؤمنة، ما معنى البدعة؟ قال الحدث في الدين بعد الإكمال. صحيح. وقال أيضا استنبطوا من حديث العرباض بن سارية في سنن أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طردتكم على المحجة البيضاء. الدين ده واضح زي الشمس دي في كبد السماء، لا يزيغ عنها إلا هالك. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الحديث من بدايته: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، خلاف كثير، حتى الموحدين أصحاب العقيدة السليمة في هذا الزمان أيام الكراهية والبغضة أصلت بيناتهم، بيقوا كيمان وبيقوا منظمات. والكلام ده قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: الرب لم يكن في عمره فيكم فسيرى اختلافا كثيرا، لكن تكونوا عارفين الدين ده واضح. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أنا ربما أتوسط قبلي وأنت بوراي، إذا التزمت الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح شبهكم أصل ما حصلوا، لن تضلوا بعدي أبدا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. ده معناه البدعة خطيرة، المسلم لو تورط في البدعة ما بيجي تاني إلا من رحم الله جل وعلا، لأنه بعد ذلك تتأصل فيه الضلالة. والإنسان إذا تأصلت فيه الضلالة المطير إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذن تعريف البدعة: من قال معنى البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها كما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية. صحيح. وزي ده الدليل بتاع الآية 3 من سورة المائدة والآية 21 الشورى. من قال معنى البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال. صحيح. وده دليل حديث العرباض بن سارية في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود. من قال معنى البدعة هي كل ما ليس له أصل في الدين يرجع إليه، هذا تعريف صحيح، ودليل حديث أبي هريرة المتفق. إذن بعد ما عرفنا معنى البدعة، البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة دينية وبدعة دنيوية. ما في حاجة اسمها بدعة حسنة، ده كل يقوله فوق الناس حاليا ده. وإنما العلم الأصل رب العزة والجلال في هذا الشرع، البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة دينية وبدعة دنيوية. والبدعة الدينية يجب نريها الأدلة دي، آية 3 سورة المائدة، آية 21 من سورة الشورى، حديث أبي هريرة المتفق عليه، حديث العرباض، دي تسمى البدعة الدينية. والبدعة الدينية ذاتها تنقسم إلى بعض العلماء يقولوا بأن البدعة تنقسم إلى قسمين، البدعة المحرمة والبدعة الجائزة. جاءنا عالم في الأمة دي قال أقسام البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة محرمة معناها المحرمة مقصود بها الدينية، وبدعة جائزة مقصود بها الدينية. وده ذات إشارة على أن البدعة الدينية محرمة ممنوع في الشرع المحمد. إذن البدعة الدينية دي ليها ذات البدعة المحرمة تنقسم إلى قسمين، يعني البدعة المحرمة دي تنقسم إلى قسمين، أو بمعنى آخر البدعة الدينية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول البدعة اللفظية الاعتقادية، حتى اللسان ده، اللسان ده لو الواحد صلواته كلها في المسجد مع المسلمين لا يختاب أحد، لا يسب أحد، لو أخرج بدعة لسانه ده في شرع محمد صلى الله عليه وسلم المصيبة وقعت. ربنا يحمي شرع النبي صلى الله عليه وسلم. دي تسمى البدعة اللفظية الاعتقادية، كمقالات الجهمية والرافضة والأشاعرة والجهمية والقدرية والخوارج والصوفية. هم الصوفية يدعوا للأشاعرة، الصوفية بيشوفوا ديل تبع الأشاعرة. دي مقالات بتخرج بالألسن، دي عند أهل العلم تسمى البدعة اللفظية الاعتقادية. أما القسم الثاني دي تسمى بدعة العبادات، الطواف بالقبور والطواف بالبيانات. طيب نمسك النوع الأول ده من أقسام البدعة الدينية، البدعة اللفظية الاعتقادية. الآية 3 من سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ده القرآن العظيم. رب العزة والجلال ما عنده زوجة، رب العزة والجلال ما عنده أولاد، رب العزة والجلال ما عنده بنات. هلا دي عقيدة. طيب اليهود والنصارى والعرب، العرب قالوا الملائكة بنات الله، اليهود قالوا العزير ولد الله، النصارى قالوا عيسى ابن ولد الله، جعلوا لله الولد. معناه طالما ربنا عنده الولد معناه عنده الزوجة. والقرآن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لا شافوا رب العزة والجلال، لا اقتربوا منه، وفكوها باللسان قالوا الله عنده ولد. آية 5 من سورة الكهف، خبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا. دي تسمى طوالي البدعة اللفظية الاعتقادية. الآية 88 من سورة طه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إلى نهاية الآيات. قال عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآيات، أوشكوا أن يقيموا علينا الساعة، لو ما رب العزة والجلال أخر العذاب لغاية يوم الفصل أي يوم القيامة كما نصت الآية 21 من سورة الشورى، العذاب ينزل في الآن وارد استمرار بعد ما البدعة حدثت، العذاب ينزل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل. معناه كان حتنزل فتن كثيرة ويحدث تغيير في هذا الكون. كما نصت الآيات في سورة طه، لكن ربنا لأنه أخر العذاب بعد القضاء والفصل يوم القيامة. إذا هم قالوا ربنا عنده ولد، دي تسمى بدعة لفظية اعتقادية القدرية. ليه سموا بالقدرية؟ لأنهم قالوا إن الخير من الله والشر من الإنسان. القدرية نفسه نصارى ما قاعدين ينططه، يتبعوا في الأذكار ما قاعدين يناقشوا أصحاب العقيدة السليمة. القدرية الصلوات الخمسة في الليل، القرآن للنهار، التزام السنن في مرته، في أولاده، في بناته، ماسك لسانه عليه من أعراض الناس. البدعة اللي وقعوا فيها قالوا الخير من الله، طيب الشر قالوا الشر ده من الإنسان لأنه سيء. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي، القدرية مجوس، مجوس هذه الأمة. ليه؟ لأنهم فارقوا القرآن آية 35 من سورة الأنبياء، كل نفس ذائقة الموت. الغبر ده دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأنفس البشر، أي إنسان نفس منفوسة الغبر ده حتدخله، كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا. هذه الآية 35 للأنبياء. العلماء قالوا ليه ربنا قدم الشر على الخير؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة حتى يعلم من يتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم بأن الشر إذا أتاه من الله جل وعلا. أفتحن جاتنا ملاريا ده من الله، أجاه سكري من الله، أجاك رطوبة من الله جل وعلا، أنعمة من الله، الزول الشديد اللي يملك المال الكثير من الله، الخير والشر من الله. القدرية ابتدعوا في الدين وكلام قالوه، قل قالوا الخير من الله والشر من الإنسان، وقعوا في الابتداع وصاروا مجوس أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بدعة نظرية شنو؟ اعتقادية. الآية 60 من سورة الغافل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بالله يشوفوا الجود والكرم. ربنا قال أي حاجة عندي بالخزائن. أنت طالما بتدع منهج محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال لك في أي لحظة تدعوني. أدافع للزول السري بيشتري له ساعة واحدة صباحا بتقدر تمشي له؟ ربنا قال لك في أي لحظة. ليل نهار يا أخي، ذا الذي لا يغفل ولا ينام، ذا الحي القيوم الذي يملك كل شيء. ربنا قال أحسن تدعوني بديكم، وأي واحد ربنا قال ما يجيني بدخل نار جهنم. من سخيات الآية 60 من سورة غافر، ربنا الكريم الجواد. اليهود قالوا لا، ربنا ده بخيل، ده كلام شريانات. قالوا ايوه. آية 64 من سورة المائدة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. كلمة بس برقت مدلسة. قالوا رب العزة والجلال ده بخيل، بخيل. ربنا فرض من رحمته، حالته ربنا أخر الفصل ليوم القيامة، وده معناه وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أي واحد يبتدع في هذا الدين، حيث الدنيا دي مصائب كثيرة، فتن كثيرة، ربنا يذل ويهين في الدنيا دي قبل ما يتوسط في قبر إذا لم يتوب. اليهود قالوا كده، قالوا ربنا بخيل. كلمة بس من عذاب الجزاء. غلت أيديهم ولعنوا بما قال، كما ربنا طرد من رحمته. فما معناها البدعة الشر، أو على الإنسان يستحسن بدعة هذا الدين. دين مكتمل خلاص، بس تتبع ولا تبتدع. كلمة مرقابة للنساء، قالوا ربنا بخيل. أنا شاعرة، وذلك من خطرين جدا. شاعرة دين ياما أقوال حرفوها في الدين. الآية 5 من سورة طه، الرحمن على العرش استوى. الإمام مالك إمام دار الهجرة دخل عليه رجل وهو يدرس في المسجد النبوي، قال لي يا إمام ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ رد الإمام مالك عليه رحمة الله قال يا رجل الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية؟ لأن ربنا ليس كمثله شيء. الليلة الإمام مالك برضو مارجنه برا الخط، واحد يبتدع في الدين ده خاتي نفسه هو بتاع السنة، أزاي الإمام مالك مرقوه مبتدع؟ تجي الليلة تجاوز نفس إجابة الإمام مالك انت برا. دين بقى لعب، واحد يقول أنا مالكي مالكي، طيب ما معنى استوى؟ استولى استولى، يخط اللام وبعدها يا ريت يجيب لي آية ولا حديث. مرة مرة واحد يناقشني قلت له ما معنى استوى؟ قال لي استولى. قلت له الدليل؟ قال لي الدليل استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم نهراق. ده الدين بقى كده؟ الدين بقى كده؟ لا يجيب آية لا يجيب حديث يجيب لي بالشعر يأصل بعد ده منهج يتعبد به وإن الله جل وعلا بما طريقة في الدين مخترعة وظاهر الشرعية. ازاي يجب الاحاديث من كتاب الله بالايات وبالاحاديث من السنه اجيب قول المذاهب الاربعه بعد ذا جلسنا من امركم جهله ذلل اللي يحدث حاليا اللي هم دي من ذل السائل من هذا السائل ذله والاهانه دي ما اتت من فرق يا من ليل اتبعت الدين كثير الاشاعر الليل كثر الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى؟ يقول لك استولى زي جبك اليهود ربنا قال لهم وقولوا حطة قالوا حنطة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. محمد صلى الله عليه وسلم قال بس بعدين بعد الحساب التأخير حدث رحمة بهذه الأمة حتى الأمم السابقة يحدث الابتداع بعد ذاك طوال ربنا ينزل فيهم العذاب إلا بعد ذاك هذه الأمة رحمة كبيرة جدا لأنك لأن قالوا حنطة ربنا نزل العذاب طوال أسع السوى السولة ذلك زاد نون ذلك هنا خدت لام وبعد ذا شوف أصل البدعة بعد ذا واحد يعرف الكلام ده وما يتراجع أصلا كأن الدين بس مكاوة أنا واحد أصدق أنه ما ماشي لغبره وكأنه لا يسأل أمام الرحمن جل وعلا. والآية 16 من سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت. واحد قلنا لا أين الله ختمه أين الله قال في كل مكان يا ذول الله في السماء قال كفر قلنا لك كفرت معنا الختم عمل حسابك عمل حسابك تفسير تاج التفاسير الخادم لا من جل الآية دي آمنتم من في السماء قال هو الملك الحق بعد واحد ما الدين بيجي بالأخوات واحد يقول لك أنا خدمي طيب خدمي ما تلجي للسنة زي ما أصل شيخك يقول لك لا طيب كيف أنت تلتزم شيخك بجاي وتجي تكفروا به هنا آمنتم من في السماء الله جل وعلا في السماء والسماء مقصود بها العلو أعلى منه ما في رب العزة والجلال بعد ذا الواحد يجي يقول لك أين الله يقول لك في كل مكان مرقة الكلمة دي في كل مكان دي تسمى طوال بدعة لفظية شنو اعتقادية لو اعتقد الإنسان يموت على سوء الخاتمة والمصير خالدا مخلدا في نار جهنم. الخوارج الخوارج خوارج الهيلي الخوارج جرى ابن تيمية لا من سئل عنهم قال ما وجدت على ظهر الأرض أعبد منهم خوارج ذيل فراغ كل علم فراغ كل تلاوة القرآن غمة الالتزاء صلوات الخمسة في المسجد مع المسلمين طيب البدعة الوقع فيها الخوارج قالوا صاحب الكبيرة يخلد في دار جهنم طيب القرآن بيقول شنو الآية 48 من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قرآن واضح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء الله واحد كتال كتلة ذلك السنين شراب خمرة سراك دخل غبره مات لكن موحد عصى الله يتجاوز عنه. عصى الله يتجاوز ولا يدخل النار ولا شرارة واحدة تصيبه بالنار جهنم لأنه ده بعد شغل الله جل وعلا. الله قال ده ما شغلكم أنا بس عايز التوحيد. وكان ربنا عايز يعذبه حتى كان دخلوا النار ثاني برق بسيط. بعد يجي الخوارج يقولوا صاحب الكبيرة كافر مخلد في نار جهنم صاروا مبتدعة وقيسوا على ذلك. إذن البدعة الدينية تنقسم إلى قسمين: البدعة اللفظية الاعتقادية كمقالات الجهمية والرافضة والأشاعرة والخوارج والشيعة. الشيعة ربنا قال الصحابة دول تحترموهم. آية 115 من سورة النساء: ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يعني الصحابة الكرام نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ربنا قال الصحابة دول سبقوكم دول كان حتوا عن المنهج بتاعهم. ربنا قال بعذبكم طيبا تكفروهم. الليلة شيء عنده قارينهم هينين واحد تلقيه دقين كبيرة والقفطان كيف والوش كيف وتلقاه الصروات الخمسة في المسجد. أبو بكر وعمر يقول لك صنمي هذه الأمة صنمي هذه الأمة. عائشة عائشة يسخروا بها ويستهزئوا بها. بدعة بدعة اللفظية الاعتقادية. الليلة يا ناس كثيرين متحكرين فيها لأنه كثير من الناس بيشتكروا أن المبتدع تلبس بس مرجع ونجي يمين شمال وافتكروا كده. يا مناف الليلة موجودة في المساجد محافظة على صلوات الخمسة الالتزام سمتهم مورطين في البدع من حيث لا يشعرون. لكن ده إذا نال الإنسان العلم ونظر بعداك بنور بصيرة. إذن البدعة الدينية تنقسم إلى قسمين: البدعة اللفظية الاعتقادية اي دليل من الذين ذكرتها لي خلاص يكفي. لو واحدة قالت الدليل عليها مثلا الآية 5 سورة الكهف خلاص كبرت كلمة تخرج من افواههم يقولون الا كذبا. القسم الثاني للبدعة الدينية بتسمى بدعة العبادات. بدعة العبادات معناها في عمله. ذاك ترى قلت اللسان ذاك لو احتقد الانسان يموت على سوء الخاتم. اي انسان يخرج قول مخالف للكتاب والسنه ويعتقد يموت من غير توبه الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. وده اصل حمايه لدين محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. بدعه العبادات يعني تكون معها عمل شغل. والدليل على بدعه العبادات ايه 27 من سوره الحديد. النصارى ديل كانوا قاعدين في الشام واليهود وفي العراق قبل ما يدخلوا الجزيرة العربية ترهبوا. اي واحد مشى في الخلا عمل له حوش وقعد يا ناس انتوا ناس علماء واي ذر عنده آية ولا حديث يمشي يغلق لان المجتمعات في انتظاركم. حدث الخلا لأدخل البدع. واحد عالم مطلع يبكي الليل والنهار قاعد في الخلا اديكي ندير ربما لغايه البطن الصلاه ليل نهار يا زول ما تقوم تشتغل دعوه يا. قالوا لا نحن والله دارين نحافظ على اجساد نبي. ليه؟ قالوا لانه محمد ابن عبد الله بعد ده حيظهر ونحن بعد ذاك لانه عايزين ناخد يدنا فيه وندافع عنه. والنية كانت خالصة من داخل القلوب بتاعتهم كما أثبت المبارك. الجماعة قعدوا في الخلا ترهبوا. بعد ذاك لما حسوا بأنه الأجل قرب كمان دخلوا الجزيرة العربية. هل قعد في يثرب؟ هل مش قعد في نجران؟ ربنا بعث محمد صلى الله عليه وسلم. هل باروه؟ أول من عادوه لقوا حربا عليه صلى الله عليه وسلم. ربنا أصر في سورة الحديث حتى يعلم المسلم. أو أقول لله في بدعة حسنة. حتى البدعة الحسنة كانت تحسنتها كمسلم. بالظلة. ورهبانية ابتدعوها. ما كتبناها عليهم. إلا ابتغاء رضوان الله معناه مخلصين فيها. فما رعوها حق رعايتها. قال بناك ابتدعت بناك. البدعة دي عملتها ليه قاعد في الخلق. قال بدعة أن أضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم. خيل سنين بالطريقة دي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم. هاي ما تمشي ليه يا ما تدايعه يا ما تنصره بيجى حرفا عليه. لا معناه كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذا ابتدع في الدين ده تاني ما بيجي لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مستحيل إلا من رحم الله. معناه حدث عمل بنوا في الخلق وقعدوا كمان بالسنين. بعد البدعة ما أدت النتيجة دهرناهم فما رعوها حق رعاية رغم بدعة حسنة في زعمهم هم لأنه كانوا مخلصين فيها عمل أرادوا به وجه الله. لكن وجه الله ما يريد إلا العمل استناه هو. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. وبدعة العبادات مثلا كالإنشاد قبل الصلاة. الإنشاد قبل الصلاة ده يحدث في كثير من المساجد. رفع الأذان هنا في ذا ما أنشدوا أصل ما تصلوا ده بدعة. وفي البدعة الدينية يسمى بدعة العبادات لأن رب العزة والجلال أمر المسلمين خلاص. آية 36 من سورة النور في بيوت أي مساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إلى نهاية الآية. ذل دخل بيت الله جل وعلا سكوت قمة بعد ذاك السكينة والوقار. صليت لك ركعتين قعدت يا أخي يا سبح يا أمسك القرآن أقرأ. لكن يجي بعد داخل المسجد كله ينشد بدعة يتسمى بدعة العبادات زي الإنشاد قبل الصلاة. ليه؟ لأن الآية 36 النور خالفوها. طيب المساجد دي كلها البقية ما تنشد ليه ما تنشد؟ وأيضا مثال لبدعة العبادات زي الطواف زي القبور. أصل الناس يطوفوا بالقبور يوم العيد يا حد يوم العيد إذا الأضحى وعيد الفطر. بعد الصلاة الواحد بدل يمشي لأبوه ويمشي لأمه وأخوانه وأخواته جرى المغادر. وين مشى طاب الغبو يخي. الطواف لا يجوز إلا بالكعبة المشرفة فقط. ده كلام الله آية 29 من سورة الحج. وليطوفوا بالبيت العتيق. مسلم رجل أو امرأة يدعى لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم دار تطوف بس لا من تمشي الكعبة المشرفة بيت الله. لكن تجيب عذاب تطوف لك ببيان ما فيه جثة ولا تطوف لك بغبر إنسان ميت الضلال حيتأصل فيه. لأنه لو مشيت تصلك بغبر حتحتغب بأنه ده قريب من الله. وهن ورط أبو جهل ما قال اللات والعزة غريبين من الله. آية 3 من سورة الزمر. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفاء. قال الناس القريبين من وين لك؟ من وين لك الله بعدين ما بيسألك؟ الإمام مكان القلب. التقوى مكان القلب. تجب عداك تتورط في بدعة بتاعت عبادات حتتأصل فيك الضلالة. تجب عداك كان واحد قال لك يا أخي يمكن استعدام في النار يمكن الله ما قبله يا أخي ما تقبل أعماله. تلقى الواحد يزعل ويتفهر الوجه بتاعه. ثاني بعدلا من يحملوك على الآية والحديث ما سيكان. إذن زي الطواف للقبور يتسمى بدعة العبادات. وأيضا الجماعات هذه زي ناس كبيرين ظهر جديد السجد والجماعات. أمين العقيدة السابق ده تقوم في المسجد الكبير يرفع خالص بعنفة خير. رجل أمين عقيدة كان في السابق يقوم في مسجد قدام ناس مسجد الكبير بتاع رفاعة تقول السجود غير الله ما فيه حاجة. وبعد يستهزئ ويستخف بالناس اللي بيقولوا ما تسجدوا إلا لله جل وعلا. هم دي ما لها الحق تتنكد. يقول السجود غير الله ما فيه حاجة. دليل شنو؟ ما سجد الملائكة لآدم. ما سجد يقول يعني أخوان يوسف بيوسف. ما عارف حاجة. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل بنفخه. طبعا الحاجات دي كانت عادية في الأمم دي. لكن شرع محمد صلى الله عليه وسلم ما تركع إلا لله. ما تسجد إلا لله. كل العبادات دي بتسجدها لله جل وعلا. عبادة واحدة لو مشيت سجدت لمخلوق من مخلوقاته فورطت في الشرك اللي بيخلدك في نار جهنم والعياذ بالله. والآية 37 من سورة فصلت ومن آياته آية دالة على عظمته حتى يوحد من قبل البشر الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. طيب نسجد ابنه واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سجد عبادة يا ربنا ما قال إن كنتم إياه تسجدوا تعبدوا ده معناه الدعاء عبادة. كذلك السجود عبادة. تمشي تبدل مخلوق من مخلوقات الله معناه عبدته مع الله. تشيل سيبتك بعد ده يجي واحد يجيب قدام الناس يقول السجود لغير الله ما فيه حاجة. ده في حالة زي دي طالما غالب لسانه يفصل طوالي النوع الأول للبدعة الدينية اللفظية الاعتقادية. المشى بعد ذاك انحنى وسجد لمخلوق صارت بدعة عبادات. كلام ده واضح؟ إذا واحد قال بلسانه فقط السجود ما فيه حاجة بالعبادة نقول هذا مبتدع. لو قالوا فصلوا لنا بدعة نقول لفظية اعتقادية. لكن هو لو مشى وسجد كل واطى لمخلوق هذه بدعة العبادات تودي طوال نار جهنم خلود والعياذة بالله إن لم يتسرع بالتوبة. والجماعات ناس يقولوا كده ناس يقولوا لا نعرف جماعات ولا تسميات ولا تنظيمات. بعد ذلك يكون في شغل الإنسان بعد ذلك يكون بدأ أصبح بعد ذلك ذكر يضاهي شرع محمد صلى الله عليه وسلم وحيكون بعد ذلك عمل. وهو كلام الزر يمرق باللسان أنا ما أؤمن بجماعات ولا تسميات ولا تنظيمات. يا زوج بمحمد صلى الله عليه وسلم ده كله فوق. بعد يقول لا ولا جماعة نترك الفراسي. انت شنية في الشيخ يا اخي الجماعة الجماعة ربنا يسأل عنها لعبادهم في نار جهنم بعد فصل القضاء. ناس الجنة في الجنة وناس النار في النار. يطلب من رب العزة والجلال يرجعهم الدنيا تاني. آية 109 سورة المؤمنون ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يا رب العزة والجلال امرنا من النار دي. رجعنا الدنيا تاني وامتحنا تاني شفنا المصدر شفنا تاني النجع فوقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنهم رب العزة والجلال قدر الدنيا مرتين. ولا واحد يعرف عمر الدنيا ما لكن على سبيل الفرض إن قلنا ساكن عمر الدنيا دي مثلا شهر خيلوا ناس يعذبوا في نار جهنم يقعدوا شهرين ما كثيرة. والليلة عمر الدنيا ذا تعرفوا ما كم مليون سنة ده. يفقد عنهم رب العزة والجلال قدر عمر الدنيا مرتين. ثم بعد ذلك يجاوب رب العزة والجلال قال أي الله جل وعلا اخسأوا فيها امكثوا فيها طاغرين أذلاء مهانين ولا تكلمون. واحد ثاني يفتح خشمه يخص علينا القاضي القاضي في المحكمة قال لي زلم خط ما تنضم ما تنضم تاني البوليس الطربوش ده انقبض الساكت في السوق قال لك اسكت ما يتنظم ما نتنظم بديك صوت ولا شفت بديك صوره. طيب كيف القائد برب العزة والجلال؟ ربنا قال ما تنظم ثاني في تنظم اخسأوا فيها ولا تكلموا. السبب كل شنو؟ انه كان فريق كان كنت في الدنيا الفانية دي في فريق واحد الليلة يعرف الرياضة كلها، يعرف فريق النهر، فريق الشعلة، فريق الهلال، فريق المريخ، فريق التاكا، فريق الديم الوسط، فريق العيداب، فريق الحطيناب، فريق الزيداب، وما يعرف الفريق في الله دي. اعرف اي الفريق مجموعة بسيطة، ما ربنا اصل الملتزمين دي البسيطين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بالنسبة لبقية البشر حسنا انه كان فريق من عباده وليس فريقان. الدين واضح كالشمس في كبد السماء، حتى لو ثلاثة قالوا نحن الثلاثة كيمان على الحق تعالوا فينا اعتقد واحد ينظر بهذا البصيرة. انتوا ذاتكم اذا علمتوا من وين؟ طيب واخد كلكم سوا ما تتلموا المال عشان ما تتلموا. ربنا ما قال فريقان حتى بعد الفصل فريق، وحتى السنة ما قالت فريقان. حديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة وليس طائفتان أو ثلاث من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لا تسيبوا لهم زول، لا تسيبوا زول، بس حياتهم كلها دعوة. يبلغوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم ده. وأكثر حاجة بركزوا عليها التوحيد. دي كانت دعوتهم. يقولون ربنا آمنا في إشارة للالتزام التوحيد والطاعة. فاغفر لنا معنا ذات مورطين كثير. ذات الذلات كثيرة جدا. وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. تعضدوهم تسندوهم بأموالكم بجهدكم بفكركم بتكسير ثوابكم كنت تسخر بهم كنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الجماعة موجودة يا أخي القرآن، الجماعة موجودة في السنة، لا تزال طائفة. يجي واحد بعد يكون عمره 20 22 يقول أنا لا أؤمن بجماعة ولا أؤمن خلاص يلاقي يبقى لا ولا لا ولا أفضل لما نبقى براه فيه هدير يقولوا كده خلاص شيطان بعد ذلك يجتالك بعد ذلك يدخل لك الهوى عبادة الهوى لأن الجماعة بعد ذلك الجماعة بدعينك على الحق لأن تنتظم مع أهل الحق بعد ذلك بتنصلح عيوبك كلها تتحتى تجد من يعينوك من يبجدك. لكن لما نبقى براي ماذا هو أعرف أي جماعة ولا خلاص دائر تتورط على كيفك دائر تجد طيعة على كيفك مما يدخل الهوى لأن الإنسان وقع في البدعة يتورط بعد ذلك في عبادة الهوى والإنسان لا من يتبع الهوى بتاعه خلاص لقى إله ند مع الله جل وعلا. إذن العبادات بدعة العبادات الإنشاد غفل الصلاة الطواف السجود إنكار الجماعات والتنظيمات يعني أي بدعة بعد ذلك يتبع عمل بتسمى بدعة العبادة. أي بدعة باللفظ الساكت تسمى البدعة اللفظية الاعتقادية. إذن البدعة تنقسم إلى قسمين البدعة اللفظية الاعتقادية وبدعة العبادات. إذن البدعة في حد ذاتها تنقسم إلى قسمين بدعة دينية والبدعة الدنيوية. البدعة الدينية تنقسم إلى قسمين اللفظية الاعتقادية وبدعة العبادات. طيب نأتي للبدعة الدنيوية ودي العلماء بيسموها أيضا البدعة الجائزة والبدعة الدنيوية. الدليل عليها مثلا الآية 117 من سورة البقرة بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ربنا قادر في لحظه. ان داري لخبط الكون ده كله بلخبطه. حسي كان ربنا عايز بس يجيب الرز بتاعتنا اللي تحت والقران اللي فوق. ربنا قادر. بديع السماوات والارض. اي مخترعهما على غير مثال سابق. هي البدعه دي. اي ذول يجيب لنا شيء. ما كان قبل كده موجود. ينفع الامه دي في معايشه ما فيه يعني. لكن في دين مرفوض. يجي بعدها يقول في الدين الدنيا ذول مكتمل. اليوم اقبلت لكم دينه. اب لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. ما لم ياذن به الله حينما تختلف. ممنوع. لكن البدعة الدنيوية دي لتوعج زي ما داير. زي جزازة البفت يسعى القدامي دي. داير تعمل مدورة. عايز تعمل مربعة. داير تعمل صفيحة. يا اخي. زمان ما كان في حاجة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى مراوح. قلل المراوح. قلل المكيف. قلل الكهرباء. الكونديشن. الاحذية الجميلة. دي كلها تدخل في البدعة الدنيوية. دي جائزة. دي جائزة. إذن البدعة الدنيوية هذه هي الجائزة. أما الدينية دي هي المحرمة. طيب الناس اللي يفتوا ديل بأن في بدعة ديل أصل في حديث جرير ابن عبد الله البجلي في صحيح مسلم. حديث جرير ابن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال جاء قوم من مطر. القوم دي اللي من جو العيون بتاعتهم غايرة كلها. الواحدة تقول اسبوع ما كان. بقت مويه ما دخلت في بطنه. وجاء حامي. الواحدة الجلالي بتاعتهم مشرطة. وسخانة ومسلمين. مسلمين. كان المطر ما نزل داخل البادية. جو قالوا نحن اصل مسلمين. نمشي لمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه دي. ان نعدي لنا معاهم اياه. الحالة بقت صعبة في البادية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاهد المنظر ده تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. ايه صنعت المسجد برا يجي ثاني بقى امشي ثاني ويجي ثاني. النهايه عبد الجرير بن عبد الله البجلي قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه الجامعه. المسجد اتملى به. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الناس الاخوانكم اتفضلوا. الصحابة كلهم جاهز. افتكر انه بعد شوية كده الواحد يجي. فقام رجل من الانصار. نفر واحد رجع في المسجد كله. الرجل ده مش جاب ليه وبعد ذات بغجة. مطنة جدا بتاعة ملابس. ما كان حتى الملابس بتاعتهم مشرطة مقطعة. برات البيجان سروال مشرط. العراقيه مقطع. النباطات برة. على الجوع بتاعهم. الرجل ده خد الملابس الكون ده قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. بس فتتابع الناس. حتى صار كومين قدام النبي صلى الله عليه وسلم. كون بتاع ملابس. وكون كله زبيب وتمر وشعير وحاجات زي دي وحاجات. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. واستنار. ثم قال من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها وأجر جميع من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة له وزرها ووزر جميع من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. من سن مش معناها من شرع. دي المصيبة الواقع فيها المسلم. لأن واحدين بيستدل بقوله تعالى لكل جعلنا منسكا منكم منسكا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ابن عباس قال الشريعة قال يعني السنة والمنهاج السبيل يعني الطريق. الشريعة مقصود يعني طريقة مش معناها تأتي بشير طريق جديد. هم طوال مسكهم من سنة أي من شرع معناها هذه بدعة حسنة يعني شيء جديد لكن حسن أبدا. يعني من سن هنا بمعنى من دعا. لأن حديث أبي هريرة المتفق عليه قال نفس الحديث بس بدل كلمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعا. بعد الإنسان يكون وقاف خلاص. من دعا إلى هدى، هدى مش معناه بعد ترسم شرع براك، وإنما الهدى موجود، القرآن موجود، وكذلك السنة موجودة. يعني تحس الناس على التزام في من الهدي أو سنة من السنة، فهو المقصود. من دعا إلى هدى له أجره وأجر جميع من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة له وزر ووزر جميع من اتبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. وده يسمى باب شنو؟ المشاكلة، اتحاد اللفظ واختلاف المعنى. آية 104 سورة آل عمران، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ما معنى أمة في الآية دي؟ معناها أي جماعة، كذا يقدر يقول غير جماعة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ما معنى أمة؟ جماعة. طيب ما معنى قوله تعالى مثلا في سورة يوسف آية 45، وادكر بعد أمة، فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. أمة معناها مدة من الزمن. في ذول يقدر يقول أمة في سورة يوسف جماعة، رغم أن اللفظة واحدة. وادكر بعد أمة أي بعد مدة من الزمن. ولتكن منكم أمة، ما بنقول ولتكن منكم مدة من الزمن، وإنما جماعة. احنا في سورة آل عمران جماعة، أما أمة في سورة يوسف مدة من الزمن. أما أمة في الآية 22 من سورة الزخرف، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على مدة من الزمن أو على جماعة، وإنما على طريقة. آية 22 سورة الزخرف، أمة وردت بمعنى طريقة. حتى الآية 120 من سورة النحل، إن إبراهيم كان أمة، تقدر تقول معنى أمة مدة من الزمن إن إبراهيم كان مدة من الزمن، أو أن إن إبراهيم كان جماعة، أو إن إبراهيم كان طريقة من الطرق. إن إبراهيم كان أمة أي إماما وقدوة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا لفظة أمة دي أتت في أربع مواضع في القرآن، المعنى يختلف. إن إبراهيم كان أمة إماما وقدوة، ولتكن منكم أمة أي جماعة، وادكر بعد أمة أي مدة من الزمن، إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة. ده يسمى باب المشاكلة في اللغة العربية، اتحاد اللفظ، اللفظة واحدة واختلاف المعنى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، معنى الخير التوحيد، لأن الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الخير التوحيد. لو واحد قال أين الدليل على أن الخير التوحيد؟ حديث أبي أمامة الباهلي في الترمذي، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناه. إن الله وملائكته، قال لنا على التوحيد الهيني، ذلكم صاحب عقيدة سليمة ويعلم البشرية دي ويقلب يا زور، ده مقام عند الباري الرفيع، لكن الناس يسخروا به في الدنيا دي ويستهزؤوا به. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها، إلى العقيدة أن من المجد يعرف الموحدين، وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس، الخير الخير يعرف التوحيد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ما معنى الخير؟ التوحيد. طيب ما معنى الخير في الآية 8 من سورة العاديات؟ وإنه لحب الخير لشديد. الخير في صغرة العاديات يعني المال الكثير المال يحصل، يعني بني آدم بصعب، ربنا اداه المال الكثير ما يقدر يحسبه، بعد يكون شرفان للمال حيث خطر جدا، المال تدم الشرع المحمد. إذن الخير في صورة العاديات المال الكثير الذي لا يحصى. أما الخير في صورة آل عمران الآية 104 التوحيد ذهب المشاكل اللفظة واحدة لكن المعنى يختلف. حتى كلمة وراء وراء الناس حاسين لها بسخل وراء ممكن تكون قدام. آية 13 من صورة الحديد المنافقين لأن ربنا يسحب النور منهم المؤمنين المخلصين اتحدثوا معهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور يعني ارجعوا خلفكم لذلك النور في طرفه لنا ارجعوا ثاني معناها ارجعوا خلفكم. لكن الآية 100 من سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال رب ارجعوا أي واحد من عانى سكرات الموت ليسأل ربنا يرجعه قال رب ارجعوا فارجع ليه ثاني لعلي أعمل صالحا فيما ترك عشان أن فراغي ما يفيد عشان أشتغل دعوة بقية حياتي دي كلها ليل على نهار عشان بعد ذاك أكثر من العمل الصالح طيب يرغب أنت كثر لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا أداة الربع وزجر أي لا نجيبه إلى ما قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ورائهم هنا معناه ها قدامه وليس خلفه تظهر بعد فايت الفريق الكلام ده بيحدث في الاحتضار ومن ورائهم مش خلفهم قدامه البرزخ حيودوا المغادر لسه ما وصلت يعني قدامه. ده ايضا يسمى باب المشاكلة مرات كلمة وراء تأتي معناها امامه وكلمة وراء تأتي خلفه. ده اذا من سنة الاسلام سنة حسنة احسن الناس يتقوا الله في دينه مش معناها من شرع لانه اذا كان من شرع ماذا تقول في قوله تعالى في سورة المائدة اليوم اكملت لكم دينكم ماذا تقول في قوله تعالى في سورة الشعراء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وماذا تقول بالأحاديث في السنة التي تحثها المسلمين على البعد عن الابتداع. وده كله يعني بمناسبة شنو البلعة كانت قبل أسابيع المولد المولد ده أصله معروف حاجة بلعة كان ما بدعة ذاكت والله أنا أتذكر سنة 93 في الساعة الشعبية دي كانوا مانعيننا بجي واحد اسمه عبد الحميد أبو كشوة من أبناء النوبة ما أنسى أصلا الرجل ده أتذكر جاء قبل 5 سنة عنده مسجد داري ابني بتذكر عملنا له تبرعات في المساجد بتاعتنا مشى مبسوط أتذكر كان يعني عنده رابطة إرفاعي فيما رابطة أبناء النوبة بعدين أنا قاعد أمشي كثير الكاركو كندوكيرا شنجل الفرسان المندل ده كله في مشيت له بعرفه قال لي يا اخي شتى وقت حماكم تعال انضم معي في خيمتي دي بقيت اجي اتكلم في الخيمه واحد بيقدر ينضم معي ما في قادر ما يجيهم الناس الزول ده بيجيبوا يتكلم هنا ليه الكلام ده بالضبط يتذكر كان سنه 91 بس يوم قاعد كان المطر شالت بالله نزلت ويوم القفله الصيوانات دي كلها طارت ناس الحلاوة ده الدرج في البيوت القريبة. أنا أتذكر دخلت الديوان بتاع عم عبد الرحمن الفادني عليه رحمة الله بعد ذاك المطر وقفت جيت ماري قلت لك ما شاء الله نحن بس عندنا الجهاز عندنا الميكروفون تركبناه وبعدها نشتغل دعوة ما شاء الله قفلة المولد غير الناس اللي قاعدين معي ما تأيدون بس كانت اليوم مفاجأة كان المحافظ اسمه صلاح محمد عبد الله من اولاد ام درمان نسال الله يحفظه فكان هو المحافظ عسكري سياس الجيش الصباح الميكروفون شغال من الصباح منذ شروق الشمس الى بعد صلاه العصر انا صلاح محمد عبد الله محافظ محافظه البطانه صدر تحت توقيعي في اليوم كذا كذا من كذا شهر كذا قفلة المولد اليوم غير طوالي الناس كلهم قام جو تاني. ده كان سنة عيدو. ده حدث في رفاعة دي. أصلي زي بنات الصغار دي الماشي هذا الشيء ده. بعد ما القفلة جات المطرة كان عاد ثاني ثاني يوم. أصلي كان جاي إذا الأضحى وصبت مطرة بعد صلاة الصبح ما وقفت إلا 11. هنا ثاني بمرق لصلاة عيد. في ناس بيقول عيد الأضحى خلاص نسويه بكرة. ده معناه علاني. بل حتى أذكر حاكم الإغليم الأوسط سنة 91 اسمه عبد الوهاب عبد الرؤوف. نظر الله يغفر له ويرحمه. يعني خبر بأنه توفى قريب. نظر الله يليق قبره ويكرم نزله. قال أنا مش حاكم الإغليم الأوسط. أي مرة ما تدخل الموت. في الولاية بتاعتي دي. البوليس تذكر واجب المنافذ بتاعت الساحة دي. منع الرجال ومنع النساء ما يدخل أنا المولد أفضل بالله. الناس بسيطين والناس بيجوا كلهم بس يجونا نحن استفيدنا خاص. الناس اللي يقولوا في السوق انتوا شليتوا شليتوا شلينا ده معنا. وشفت الحاكم كان تدخل في مزالة دي. البدعة دي تنتهي في لحظة. البدعة دي أسعى الليل المواصلة بعد الله جل وعلا. النسوان دي البنات اللي بيجن دي واحد أحمر شفايف ولابس الضيق من الثياب وتجيب مع دو ومع دو ويمشي نحوما. بس اليوم المرأة تجيب من المولد البدعة دي حتنجح. ليه؟ لأن أصلك أنت إذا كان داير بعد ذاك تدرس سيرته وداير بعد ذاك تتأمل ما تسويها في المساجد. حتى المسجد لو ما مشيت ما تسويها في بيتك. لكن يجي الواحد في ساحة زي دي عشان ينطف وبنات صغار زي دي المتبرجات عشان يتلمن حولك وتنطف قدامهم ده كله زي ما قال أستاذنا عبد الإله. قال والله لو قالوا لي ده احتفال بمولدك يا عبد الإله أنا ما برضى. كيف الناس يرضون محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع.